وبه إليه قال حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقعا كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه قال حجاج قال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأخبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. هذا الحديث يدل على يعني أن السنة أن ينزل بركبتيه قبل يديه لكن الحديث ضعيف لأنه منقطع لأن عبد الجبار ما سمع من أبيه. فهذا الحديث اعتمده بعض الأئمة بعض المذاهب هكذا يستحبون ذلك لكن نقول أصح من هذا حديث أبي هريرة وهو أن ينزل بيديه قبل ركبتيه وهذا أصح سندا وأصح اعتمادا عليه. وأما هذا فلا وقد حاول ابن القيم بتصحيح هذا وتضعيف ذاك ورد عليه ويعني وما أصاب في ذلك لأنه يدعي ابن القيم رحمه الله في المسألة أخطأ فيها وهو أنه قال أن يعني ركبة البعير في ركبته في رجليه وليس في يديه وما أثبت أهل اللغة ذلك فرد عليه بأنه وجد في لسان العرب وغيره من معاجم اللغة أن ركبتي البعير في يديه وليس في ركبته. نعم وبه إليه قال ضعيف على كل حال السنة الصحيحة أن ينزل بيديه قبل ركبتيه. نعم